الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على خير الأنام. اليوم إن شاء الله بإذن الله فقه، وإحنا بناخد فقه الطهارة والوضوء، وإن شاء الله نكمل بإذن الله الصلاة والصوم والزكاة وما شاكل ذلك. وصل بنا المطاف إلى أن قلنا أن يسير الدم يعفى عنه، فكثير من الصحابة كانوا يصلون مع قليل الدم، أما كثير الدم فلا بد من غسله، وإذا كان نزف من الإنسان لابد من ينقض الوضوء يعني، ولا بد من الوضوء. فإن سال دم كثير من الإنسان انتقض وضوءه، وجب عليه أن يغسل هذا الدم سواء كان في جسده أو في ثوبه. أما إن كان الدم يسيرا وقليلا فيعفى عن يسيره، فممكن يصلي ويعني فيه دم قليل في جسده أو في ثوبه. طيب، النقطة اللي بعد كده، ومني الآدمي طاهر. احنا طبعا بناخد مذهب الحنابلة، مش بناخد ايه يعني، هذا ليس فقه مقارن. ان شاء الله لو ربنا يسر كده نشرح لحضراتكم الفقه المقارن، نذكر كلام الاحناف والمالكيه والشافعيه والحنابله وادلتهم ورد دول على دول، بس بتطول قوي، بتبقى مساله طويله يعني. لكن احنا كده بناخد مذهب الحنبلي فقط، عندهم مني الادمي طاهر، لأن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. عايزين يقولوا لو كان المني نجسا لوجب غسله كإيه، كباقي النجسات، يعني ما ينفعش أفرك الثوب من البول أو من البراز أو من الدم أو كذا، لا، لازم يغسل، فالنجاسة لابد أن تغسل. فلما النبي صلى الله عليه وسلم بيرى عائشة تفرك الثوب من المني، دل ذلك على أن المني إيه؟ طاهر وليس بنجس. والدليل الثاني لأنه بدء خلق الآدمي، المني ده بدء خلق الآدمي، لو كان نجس يبقى الإنسان نجس. يبقى إيه؟ ذكر السادة الأحناف دليلين على أن مني إيه؟ الإنسان طاهر، لأن عائشة رضي الله عنها كانت تفرك المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث متفق عليه، ولأنه بدء خلق الآدمي. طيب، النقطة اللي بعد كده، وبول ما يؤكل لحمه طاهر، يعني كل ما يؤكل، الدجاج بيؤكل، المعيز بتؤكل، الخرفان بتؤكل، الجاموس والبقر والجمل وما شاكل ذلك. طب الدليل؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرينين أن يشربوا من أبوال إبل الصدقة ومن ألبانها، الحديث متفق عليه، ولو كان نجسا ما أمرهم بذلك. دي قصة عرانين، دول حديث متفق على صحته. شوية منافقين ومجرمين لما عاشوا في المدينة قالوا يا رسول الله إنا توخمنا المدينة، الجو بتاعها مش كويس وتعبنا وعينا، فقال لهم اطلعوا مع ابل الصدقه. الناس بتتصدق طبعا بالزكاه بتاعتها، فبيبقى النبي صلى الله عليه وسلم بيعين واحد مسؤول عن ابل الصدقه، بياخدها ترعى في المراعي، وبعد كده بيوزعها على الفقراء صلى الله عليه وسلم. فقال لهم اطلعوا مع ابل الصدقه واشربوا ايه من ابوال الابل هتخفوا. راح فعلا طلعوا مع ابل الصدقه، قعدوا يشربوا من ابوالها والبانها فخفوا. فعملوا بعد كده؟ الله يلعنهم لعنا كبيرا، راح قاتلين الراجل الصحابي اللي هو ايه بيرعى الغنم والابل بتاعت الصدقه، وسمى لعنيه يعني فقعها له، واخدوا ايه الصدقه دي سرقوها وهربوا. النبي صلى الله عليه وسلم جاله الخبر، ارسل ايه الصحابه الاشاوس الابطال خلفهم وراح مسكوهم وجابوهم للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم راح مسمل عينيهم زي ما سملوا عين الصحاب، فقعها لهم يعني، وحطهم في الرمضاء السعودية الصعبة جدا في الحر الشديد، كتفهم وسابهم في الصحراء كده يستسقون الناس فلا يسقيهم أحد لغاية ما ماتوا يعني موتة شنيعة يعني، عشان إيه هم قتلوا الصحابي الجليل اللي هو بيرعى الإبل وخدوا الإبل وهربوا. فالحديث المهم النبي صلى الله عليه وسلم إيه قال لهم اشربوا من إيه أبوال وألبان الصدقة، فلو كانت الأبوال دي نجسة لما أمرهم بذلك. طيب الدليل الثاني، وقد قال صلى الله عليه وسلم صلوا في مرابض الغنم، مرابض الحظيرة بتاعت الغنم يعني، حديث حسن، وهذا دليل على أن أبعار الغنم طاهرة، لأن طبعا من شرط صحة الصلاة أن يكون الأرض اللي بصلي عليها طاهرة، فالغنم طبعا بيبقى المرابط بتاعتها كلها أبعار، فدل ذلك على طهارتها وعدم نجاستها. طيب يعني عند الحنابلة الكلام ده كله، يعني مذهبنا احنا السادة الأحناف المني نجس والبول ما يؤكل لحمه نجس أيضا، وأنا مش عايز أتعرض للمذاهب التانية عشان إيه ما يعني ما تتشتتوش يعني، خلينا في مذهب واحد كده لغاية ما ندرسه كويس ونحفظه، وبعد كده إن شاء الله نعرف باقي أقوال العلماء. طيب يبقى احنا خدنا نقطتين كده، خدنا أو 3 نقاط، خدنا الدم وقلنا القليل منه معفو عنه والكثير ينقض الوضوء ويجب غسله. نمرة 2، منير آدمي طاهر، والدليل على ذلك إيه بقى؟ طب دليل الدم إن الصحابة كانوا بيصلوا بالدم اليسير، كان معارك على طول وقتال على طول، الصحابة كان بيصابوا فبيبقى في دم في البدن وفي الثوب وكان بيصلوا بيه. تاني حاجة المني الآدمي طاهر، وقلنا الدليل إن عائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت تفرك المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث متفق عليه. الأحناف قالوا نجس وطهرته فركه، يعني لو فركناه هو ناشف يبقى خلاص طهرنا الثوب، طري يبقى لازم يغسل. طيب النقطة الثالثة، بول ما يؤكل لحمه، قلنا إيه طاهر، والدليل إيه النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرينين أن يشربوا من أبوال إبل الصدقة، والحديث متفق عليه. وأيضا الحديث الحسن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا في مرابض الغنم، ومرابض الغنم ممتلئة بأبعار الغنم، فدل ذلك على أن أبعار الغنم هذه طاهرة وليست نجس. يبقى 3 نقاط منها لهم لنا كده، بارك الله فيكم.